إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى مع سلسلة الفقه سؤال وجواب، ولقاؤنا اليوم في مسألة شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة، فسؤال يقول: ما هي شروط صحة الصلاة؟ الجواب: قبل أن نذكر شروط صحة الصلاة، فتعالوا بنا لنعرف ما معنى كلمة شروط. ما معنى كلمة إيه؟ شروط، أو إيه كلمة شروط؟ هي جمع لكلمة إيه؟ شرط. إيه هو الشرط؟ الشرط في اصطلاح الأصوليين في الشرع يعني هو ما يلزم من عدمه العدم. يعني لو الشرط مش موجود يبقى العبادة مش موجودة. ما يلزم من عدمه العدم، أي أنه إذا لم يتحقق الشرط فإن العمل لا يقع صحيحا. إذا لم يتحقق الشرط فالعمل لا يكون إيه؟ صحيحا. فإذا قلنا إن الطهارة شرط لصحة الصلاة، إحنا قلنا إن الطهارة إيه؟ شرط. يبقى لو عدمنا الشرط ده يبقى عدمنا العبادة القائمة على الشرط. يعني لو عدمنا الطهارة يبقى عدمنا الصلاة. يعني لو ما فيش طهارة مش هيبقى فيه ايه؟ ينفع واحد يصلي من غير ما يكون متطهر، من غير ما يكون متوضئ؟ ويبقى ده مثال لتعريف معنى كلمة الايه؟ الشرط. فإنه يجب وجود هذا الشرط من بدء الصلاة إلى انتهائها. ما ممكن واحد يكون متوضئ ودخل في الصلاة لكن في وسط الصلاة ها؟ الشرط ده لم يصح، لم يكتمل، يعني انقطع الايه؟ انقطعت صحة الشرط. يعني الوضوء ماله؟ انقطع بخروج مثلا فساء او درات، تمام؟ يبقى كده الوضوء ماله؟ انتقد. يعني الشرط، شرط صحة الصلاة ماله؟ انتفي، زال. يبقى الصلاة ايه؟ لا تصح. فهذا الشرط يجب ان يكون من بداية الصلاة لنهاية الصلاة، حتى لو في التسليم. يعني بعد انت ما تشهدت، قبل ما تسلم السلام الاول عن يمين، يبقى كده صلاتك كلها ايه؟ تعاد مرة اخرى من جديد. طب سؤال: لو انا سلمت على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلاص كده، وبعدين لسه هلف على الناحية الشمال واقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. خلي بالك، في السلام لما نقول على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يبقى في الشمال نقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله، نقصنا ايه؟ وبركاته. في اليمين لو قلت السلام عليكم ورحمة الله، يبقى في الشمال اقول ايه؟ السلام عليكم. وممكن اقول السلام عليكم ورحمة الله. وصل الامر؟ المهم، انا دلوقتي متوضئ، يعني حققت الشرط، شرط الدخول في العبادة اللي هي الصلاة. سلمت عن اليمين، لسه هسلم عن الشمال، خرج مني ريح، يبقى الشرط عندي ماله؟ انتقد اهو، الوضوء انتقد. ايه حكم الصلاة دي؟ ها؟ صلاة صحيحة ولا تعاد؟ ليه؟ لأن التسليمة الأولى عن اليمين هي الفرض، أما التسليمة الثانية سنة. فأنت ما دمت خلاص سلمت بالفرض، يبقى أنت خرجت منين؟ من الصلاة. هتقولي طب وأنت بتحكي لي ليه؟ دي تفيدني في إيه؟ أقول لك، نفترض وأنت بتصلي أصبحت محصور بالبول، خلاص سلمت. لو انت ما عندكش فكر بالمسألة دي هيجي لك الشيطان يقول لك ايه؟ عيد الصلاة تاني، مع ان صلاتك خلاص صحيحة مش محتاج. فهمتني؟ يعني معنى ذلك ان الواحد لو سلم مرة واحدة لو سلمت مرة واحدة صلاتك صحيحة حتى من غير عذر، حتى صلاتك صحيحة وسليم، لكن انت فيها نقصت من اجرك لاتباع السنة. فوتت سنة من السنن فنقصت ايه من الاجر، فده يعود ليك او عليك. لكن الصلاة ما نقدرش نقول لك انها باطل، ولا نقدر نقول لك عيدها، لانها خلاص صحيحة وفضلت فيها محقق الشرط، شرط الطهارة من التكبير للايه للتسليم. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني أنه إذا لم يتحقق الشرط فإن العمل لا يقع صحيحا. فإذا قلنا إن الطهارة شرط لصحة الصلاة فإنه يجب وجود هذا الشرط من بدء الصلاة إلى انتهائها، فإذا انتقضت بطلت صلاته وعليه الإعادة. في إشكال في السؤال الأول؟ أما نعم لا، يعني تقصد الدليل على التفريق، وعلى ان الاكتفاء بتسليمه واحده تصح مع الصلاه. لا لا لا لا، ليس على قياس، لا لا ليس على، ليس قياسا على صلاه الجنازه، وانما ورد فيها عده احاديث في المساله خاصه فيها. هي لا تحضرني الان، لكن اعدك ان اعطيها لك المره القادمه باذن الله، ربنا يذكرني. أما عن شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة، أولا العلم بدخول الوقت، يعني ما ينفعش أصلي الظهر قبل الظهر ما يأذن، ما ينفعش مش بقصد يأذن يعني المؤذن يأذن، لا أقصد بدخول الإيه الوقت، يعني ما جيش أنا مثلا الظهر معاد أصلا صلاة الظهر يكون الساعة 12 إلا ربع أو ما أنا مصلي الساعة 10 إلا ربع، ليه؟ لم يحن وقت الايه الصلاه، فلا يصح الصلاه قبل ايه قبل وقتها. يبقى ده الشرط الاول من شروط صحه الصلاه، اولا العلم بدخول الوقت، قوله تبارك وتعالى الدليل في المساله ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرض له ايه وقت محدد، موقوت يعني له بدايه وله ايه نهايه. ولقد حددت السنه مواقيت الصلوات، لما جاء جبريل عليه السلام يعلم النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام مواقيت الصلوات الخمس في اليوم والليلة. ومن المعلوم أن الصلاة عبادة مؤقتة بوقت، لها وقت محدد، محدد الطرفين يعني لبداية وله نهاية، فلا تصح صلاة مسلم إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت، سواء كان باجتهاده أو بإخبار ثقة أو نحو ذلك. يعني أنا دلوقتي عايز أعرف هو الظهر أذن ولا لأ، انا لو بعرف في الشمس واتجاهات الشمس والظل ونظرت وعرفت خلاص. طب انا ما بعرفش، يعني بيعرف دوت الناس اللي هم كتير اكترهم اللي هم مين اللي بيعيشوا في الصحراء مثلا. طب انا ما بعرفش، سكان المدينة اكترهم ما بيعرفش القصة دي، طب يعمل ايه؟ بيبص في الساعة، بيشوف النتيجة مكتوب مواعيد الصلاة ايه. طب ما يعرفش، بينتظر المؤذن يأذن في المسجد. ما يعرفش، معاه بوصلة مثلا ولا معاه مواعيد او ايا كان، يعني المهم حاول ان هو حد اخبره او هو حاول يجتهد ويوصل للايه للوقت، لو ما كانش في مكان حد يعلمه بالايه بالوقت. يبقى اول شرط من شروط صحة الصلاة هو العلم بدخول الوقت. ثانيا الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر، الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر، فلا تصح الصلاة إلا بتحقيق الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. الأصغر اللي هو الإيه؟ انتقاض الوضوء، إما فساء أو درات أو بول أو غائط أو خروج دم من السبيلين، إنما خروج دم من جرح من باقي الجسد ما ينقضش الوضوء، إنما خروج الدم من القبل أو الدبر ينقض الوضوء، لأنه خارج بيحمل معه إيه؟ نجاسة، أو مزي أو ودي أو مني، ده ينقض الإيه الوضوء. لكن في مسألة المني والفرق بين المني والمزي والودي، إن المزي والودي بيخرج قطرة أو عدة قطرات، إنما المني بيخرج ماء إيه متدفق بشهوة، فده يبقى اسمه الحدث الأصغر. بنرفع الحدث الأصغر عن طريق الوضوء، إنما الحدث الأكبر اللي هو من خلال الجنابة، جنابة إما من احتلام صحيت لقيتني محتلم فيجب علي الغسل، أو من معاشرة الزوج لزوجته فيجب علي الغسل، إلا إذا كان المصلي من أصحاب الأعذار الشرعية، إلا بقى لو هو كان عنده إيه عذر كصاحب سلس البول. إحنا معلوم إن لو واحد خرج منه قطرة بول يبقى وضوءه إيه انتقد، يبقى أصبح في حالة حدث إيه أصغر لابد أن يرفعه بالوضوء. لكن لو إنسان مريض بسلس البول باستمرار بينزل منه قطرات بول، يعني بعد ما يستنجى ويغسلها بعديها ما فيش ما يكملش دقيقة يلاقي برضو ينزل منه إيه وهكذا، فده هيبقى إمتى على طهارة؟ في الحالة ديت بنقول له تحفظ، يعني جيب قطعة من القماش أو فوطة من الفوط الصحية. ليه بنقول فوطة صحية؟ لأن فيها مادة جيلاتينية، المادة ديت بتمتص البول بحيث ان هو ما ينشعش بعد كده، او تمتص قطعة القماش او الملابس او ينزل على ارض الايه المسجد ينجسه. فيصلي وهو اثناء الصلاة لو حسس ان البول بينزل برضو ايه يستمر في صلاته. فاصحاب الاعذار الشرعية دي الشرع ايه ابح لهم الا يتركوا الصلاة، ولكن ابح لهم ان هم ايه يستمروا في الصلاة رغم وجود ايه هذا العذر الشرعي كسلس البول او تفلت الريح. ما في بعض الناس برضو بقى عنده الانفلات في الريح، يعني ما يقدرش يمسك نفسه ولا يتملك نفسه، فالريح بتخرج منه ايه باستمرار او بتخرج منه بدون وعي او ارادة، وممكن تخرج في الدقيقة الواحدة مرتين وثلاثة، وممكن كل دقيقة مثلا مرة، فده مش هيلاقي فرصة ان هو ايه. يعني تخيل واحد اتوضى جه لسه بيقول الله اكبر خرجت منه ريح، رجع اتوضى جه الله اكبر خرج، يا مش هيصلي. فالشرع اباح له ان هو يعمل ايه، ان هو يصلي رغم انفلات الايه الريح. لكن برضو ننتبه لامر، مش معنى ان هو عنده سلس بول او عنده انفلات ريح معنى كده ان لما يجي لكل صلاه ما يتوضاش، لا هو يتوضى لبدايه الصلاه بس بعد الاقامه، بعد اقامه الصلاه مش مع الاذان، يعني يحاول ياخر الوضوء لايه لاخر لحظه يستطيعها، وبعد كده يدخل في الصلاه، نزل عليه وهو في الصلاه يستمر ولا يخرج من الايه من الصلاة، إنما يلزمه مع صلاة جديدة إيه وضوء جديد. فاللي عنده سلس بول، اللي عنده انفلات ريح، اللي المرأة المستحاضة اللي بينزل عليها دم الاستحاضة وليس دم الحيض، دم الاستحاضة يشبه دم الجرح كأن واحد مجروح غير دم الحيض، ودم الحيض المرأة بتفرق بينه وبين دم الاستحاضة بحاجتين، إما بالموعد إذا كانت الدورة عندها الشهرية منتظمة، وإما من خلال لون الدم ورائحة الدم. فدم الحيض يختلف عن إيه عن دم الاستحاضة، فإن كان بينزل عليها دم الاستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها ولا بأس. أيضا فاقد الطهورين، فاقد الطهورين يعني نفترض واحد مسكوه حبسوه ولا علقوه على صليب ولا على الحيطة سلسلوه، يعني طب دوت متكتف ده هيتصلي ازاي ولا يتوضى ازاي ولا هيتيمم ازاي، ما دي متكتفة، فده يصلي فاقد الطهورين سواء حدث اكبر او حدث اصغر، ما دام دخل عليه وقت الصلاة يعمل ايه يصلي، الا اذا كان متيقن ان هو مثلا في حالة ان هو مسجون او متكتف، يعني مش مسجون اقصد يعني في مكان ممكن يقدر ايده تتحرك يضرب الجدران او الارض يتيمم، لا اقصد يعني ايدي ايه مكبلة مسلسلة في الجدار مثلا، فده مش قادر يتحرك ولا يتيمم. في الحالة دي نقول الشخص دوت يصلي فقد الطهورين، وفي شخص منهم ما ينفعش يصلي فقد الطهورين، امتى؟ لو دخل عليه الوقت ويعلم انه سوف تفك قيوده قبل ايه قبل دخول وقت الصلاة الأخرى. في الحالة ديت ها العلماء اختلفوا، منهم من قال إن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، فهو يصلي إيه على حسب حاله. والبعض الآخر قال لا، مدام متيقن إن هو ستفك أغلاله وقيوده قبل دخول وقت الصلاة الأخرى فالأولى لي إن هو يتيمم أو يتوضأ بحسب حاله أو ما حسب ما تيسر لي. مفهومة دي؟ طيب دليل هذا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. وقوله تبارك وتعالى لا قول الله عز وجل تبارك وتعالى قوله في القرآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والحديث متفق عليه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، اللي هو احنا قلنا عليه الايه الشرط. يبقى الوضوء شرط في صحة الصلاة، والوضوء يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه الايه العدم. يعني لو الوضوء مش موجود يبقى الصلاة مش موجودة. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يبقى لابد من الايه من الطهور. يبقى أول شرط من شروط صحة الصلاة ايه هو؟ العلم بدخول الوقت. تاني شرط الطهارة من الايه من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الشرط الثالث طهارة الثوب والبدن والمكان، طهارة الثوب الملابس يعني والبدن والمكان. فالأدلة على طهارة الثوب والبدن والمكان كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلعنا عليه، يعني في يوم هو بيصلي فجأة وهو في الصلاة راح خلع النعل. ده هو في الصلاة اتحرك خلع الايه النعل. خد من هنا فقه ان لا بأس بالحركة اثناء الصلاة ما دامت في مصلحة وصحة وسلامة الصلاة، مفهومة دي؟ وتراعي ان الحركة ديت ما تنحرفكش عن الايه عن القبلة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بيصلي فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم. خد الفايدة التانية ان هم في الصلاة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله وهو في الصلاة، كل الصحابة عملوا ايه؟ خلعوا نعالهم. الفايدة هنا ان النبي بقى كانوا بيصلي والصحابة بيصلوا بايه؟ بالنعال مش حافيين. عد معايا في الحديث ده نطلع منه كذا فايدة. يبقى فايدة ايه؟ انك انت السنة بتصلي بايه؟ بالنعل. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا في حديث ان احنا نخالف اليهود والنصارى فانهم لا يصلون في نعالهم فنصلي نحن في نعالنا. لكن احنا ما بنصليش ليه في النعال دلوقتي في المساجد؟ عشان مفروشة موكيت وسجاد. انما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروش ايه؟ حصباء، يعني رمل، فمفيش مشكلة. مفهومة دي؟ طيب يبقى الحديث ده استفدنا منه ايه؟ دليل على ان الصلاة نصلي فيها نصلي بالايه؟ بالنعال. الفايدة التانية جواز الحركة في الصلاة من اجل سلامة وصحة الصلاة. الفايدة التالتة صدق اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والمصارعة في الاتباع. يعني مش يستنوا بعد ما يصلي عشان يسألوه يقولوا له وانت خلعت ليه، فيقوم يبقى بعد كده يشوفوا ينفعوا يخلعوا ولا ما يخلعوش في الصلاة اللي بعديها. لا، ده من غير اي تفكير على طول، من غير تفكير. ليه؟ لانهم قرأوا قول الله تبارك وتعالى في القرآن ونفذوه، مش قرأوه وسبوه تركوه. قرأوا قول الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقرأوا قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقرأوا قول الله تبارك وتعالى لقد وإن تطيعوه تهتدوا. وقرأوا قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقرأوا قول الله عز وجل وطبقوه على أنفسهم سمعنا وأطعنا، وغيره وغيره من الآيات. فدي ناس بتقرأ القرآن تتفاعل معه وتطبقه على نفسها، مش بيقرأوا القرآن وبس. مش يقرأ القرآن في الآية 59 سورة الأحزاب يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يعني كلام مش لزوجاته ولا بناته بس، ده كمان لإيه؟ لنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تفسير الآية إن هي النقاب، مش يجي يقرأ ويقول لك لا معلش اصل النقاب ده ما ينفعش في عصرنا. كان لما يجي يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يقول لك يعني معنى كده ان هو الختانان مش معقولة يكونوا رجلين، مش معقول يكونوا ايه رجلين، ده اكيد رجل وامرأة، يعني الرجل مختتن والمرأة مختت. مش يجي يقول لك دلوقتي الختان حرام او الختان مش مشروع او يحاربك على الختان ويسجن الطبيب ويخليه يدفع غرامة وممكن يسيب المهنة بتاعته بسبب ان هو يختن امرأة. فاهمني؟ مش كانوا بيقرأوا قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ويقوم يشتري هو شرائط اغاني وموسيقى ويسمح؟ مش كانوا بيقرأوا قول الله تبارك وتعالى الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو مسك علبة سجاير فيها 20 خبيثة، وبنص القرآن إن هي إيه؟ يحرم الخبائث. أنا مش عايز أعدد بس هو كتير. فنقصد أقول لك دول كانوا ناس بيعملوا إيه؟ ها؟ كانوا بيتفاعلوا مع القرآن، يقرأ ويطبق ينفذ على نفسه. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف بعد ما خلص الصلاة قال لهم لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. يا سلام يا سلام على الاتباع، هو ده. عشان كده قاضوا فحولهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاتباع من أمة كانت ترعى الإبل والغنم إلى أمة تقود الدول والأمم. تخيل أنت عارف يعني إيه في 10 سنين؟ في 10 سنين بعد ما كان النبي لوحده صلى الله عليه وسلم، في 10 سنين بقت دولة تقود العالم كله. 10 سنين في حساب أعمار الأمم لا تذكر، لا تذكر أصلا. 10 سنين دي يعني حاجة ما تذكرش في التاريخ، ورغم ذلك قدر النبي صلى الله عليه وسلم يغير التاريخ كله لحد النهاردة ولحد يوم القيامة، اتغير مجرى التاريخ بإيه؟ في 10 سنين. المهم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، يعني النعل والنبي داخل المسجد داس برجله على ايه؟ شيء خبيث، فما ينفعش يصلي، وبدنه او ملابسه فيها ايه؟ نجاسة. شفت وصلنا بالحديث ده لايه بقى؟ اللي هو الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، طهارة البدن، طهارة الثوب، وطهارة المكان. فهذا دليل على طهارة الايه؟ الثوب. واما طهارة المكان فحديث الاعرابي الذي بال في المسجد عارفينه كلكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراك على بوله ذنوبا من ماء. ليه؟ لأنه كده البول نجس الايه؟ المكان، فما ينفعش أصلي في هذا المكان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنهم يأتوا بذنوبا من ماء، يعني بجرد المية، دلو مية، علشان ينظفوا ويطهروا المكان اللي أصابوا الايه؟ نجاسة البول. وهذا الحديث متفق عليه. واما طهاره البدن، كده جبنا دليل، دليل خلع النبي صلى الله عليه وسلم للنعل، ده دليل على ايه؟ طهاره الثوب. دليل الاعرابي الذي بال في المسجد، ده دليل طهاره الايه؟ المكان. اما دليل طهاره البدن، دليل طهاره البدن فحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ان اولا احدهما، اما احدهما فكان لا يستنزه من البول. لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين ووجد صاحبي هذين القبرين يعذبان، اتنين في القبر مدفونين بيتعذبوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع وكان يشوف اللي احنا لا بنسمعه ولا بنشوفه. يعني في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقال لها يا عائشة ان جبريل عليه السلام اتاني يقرئك الايه؟ السلام. يعني سيدنا جبريل موجود دلوقتي بيسلم عليك. هي طبعا مش شايفاه. فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله إنك ترى ما لا نرى، أنت بتشوف اللي احنا ايه؟ ما بنشوفوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرر على القبور فسمع اتنين في القبر بتاعهم بيتعذبوا، فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في ايه؟ في كبير. في رواية بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. لا يستنزه من البول، وهذا الحديث متفق عليه. يعني ايه لا يستنزه من البول؟ عشان الحديث ده ورد فيه روايات، لا يستنزه، لا يستتر، لا يستبرئ. يعني لا يستتر، يعني لما بيجي يتبول ما بيستخباش بعيد عن عين الناس، فالناس بتشوفه وبيتبول، ده سبب لعذاب القبر. لا يستبرئ، يعني بعد ما بيتبول ما بيستنجيش، مش بيستنجى، مش بيغسل. لا يستنزه، يعني بيتبول في اي مكان، ممكن وهو بيتبول يتبول على مكان صلب، ها، فالمكان الصلب ده يوم يرد رذاذ البول على ملابسه، فيبقى الملابس عليها ايه؟ نجاسة. هو ده الشاهد بقى بتاعنا اللي هو طارة السوء، فيجي يصلي وملابسه عليها نجاسة، فتبقى صلاته ايه؟ باطلة. قياسا عليه، امرأة مثلا شايلة ابنها ولا بنتها على ايديها، وبعدين ايه؟ تبول على الملابس، هي راحت سايبة ابنها وراحت اتوضت لما دخل الصلاة معاد الصلاة وراحت مصلية، ما ينفعش، الصلاة لا تصح، لان شروط صحة الصلاة من ضمن الشروط، الشرط الثالث اللي قلناه ايه؟ طهارة ايه؟ ها؟ الثوب والايه؟ والبدن والايه؟ والمكان. واما حكم هذه الطهارة فقد ذهب الاكثرون الى انها شرط لصحة الصلاة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية. وعن مالك فيها قولان، احدهما ازالة النجاسة سنة وليست بفرض، وثانيهما انها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. يعني لو انا، يعني الام اللي احنا قلنا عليها، جزاكم الله خير، الام اللي احنا قلنا عليها شالت ابنها، دي حملت ابنها، فابنها تبول على ملابسها، يبقى حملت النجاسة ولا ما حملتش النجاسة على الملابس؟ لو صلت هي دلوقتي فقدت شرط من شروط صحة الصلاة ولا لا؟ اللي هو طهارة ايه؟ الثوب. معايا ولا مش معايا؟ طب افرض نسيت يا عم الحاج، بعد ما شالت ابنها قالت انا هروح اغير هدومي وملابسي والبس ملابس تانية نظيفة وبعدين اصلي، اتشغلت، الولد عايز ياكل، زوجها دخل من العمل عايز ياكل فطبخت له الاكل، ابنها التاني عايز يغير ملابسه، انت فاهم قصدي ايه؟ اتشغلت، نسيت، دخل معاد الصلاة ناسية خالص ان ملابسها عليها نجاسة، راحت متوضية ومصلية، هنا ايه؟ ليس عليها شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال الله قد فعلت. معايا؟ فالإمام مالك أو عند المالكية في المسألة قولان، أحدهما إزالة النجاسة سنة وليس بفرض، يعني النجاسة لابد، يعني إزالتها سنة وليس إيه؟ فرض عليك. وثانيهما أنها فرض مع الذكر، لو أنت متذكر تبقى فرض عليك، ساقطة مع النسيان. وتقديم قولي الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط. قديم، ما الشافعي كان له قولان، قول في القديم وقول في الايه؟ في الجديد. يعني الإمام الشافعي لما كان يفتي هو الأول كان قاعد في العراق، خلاص، فكان بيفتي الناس تسأله في أسئلة فبيفتي، الفتية اللي هو بيطلعها من فمه تناسب أهل العراق. لما جه مصر، يعني مثلا هو هناك في العراق كان لما حد يقول ايه؟ علي الطلاق، يوم الامام الشافعي يقول ايه؟ ده يمين طلاق واقع، خلاص مراته تبقى طال، خلاص. ليه؟ لانه ما كانوش بيقولوها كتير. جه هنا مصر لقى كل ما واحد يجي يعزم صاحبه ولا جاره على كوبايه شاي يقول له علي الطلاق، تيجي تشرب معايا الشاي، صح؟ لما يجي يقول له حاجه يقول له علي الطلاق، ده انا شاريها بخمسين جنيه، ابي حالك انت ازاي باربعين؟ يقول له علي الطلاق، ما اعرفش ايه علي، فلقى ايه؟ علي الطلاق، علي الطلاق، علي الطلاق. راح قال لك لا، مش هنحسبها طلاق، والا هيبقى الشعب المصري كله طلق مراته، انت فاهم ازاي؟ فراح غير ايه؟ مذهبه، فبقى له مذهب قديم ومذهب ايه؟ فهمتها جت منين؟ فده هي مش السبب ده بس، يعني انا اقصد اقول ايه؟ ان الفتية بتختلف من شخص لشخص ومن بلد لبلد. معايا؟ يعني مثلا في السعودية، عشان مسألة عقيدة التوحيد والعلم هناك منتشر كتير جدا عن هنا مثلا عن مصر، وهناك ما فيش قبور كبير واضرحة، ما عندهمش بقى الحسين والبدوي والسيدة والدسوقي والمعرفش مين، ما عندهمش القصة دي، فهمني؟ فهناك عندهم لو واحد راح لقبر او استشفع بقبر كده يبقى ايه؟ ده كفر، عندنا احنا ما ينفعش نحكم بالحكم ده على المصريين. ليه؟ لان هنا الناس بيعذروا بجهلهم. فاحنا نقول ان الفعل ده كفر لكن الفاعل ليس بكافر. فنجيب اللي راح مثلا يقول ايه شلها يا سيدي ما عرفش ايه انا ابني ما عينش فيه انا مراتي تعباني اهديها الكلام اللي بتعمل ده. فنقول له لا لا تعالى الكلام ده شرك والكلام ده كفر والكلام ده ما ينفعش الكلام ده حرام الصح كذا وده غلط فاجتنب دوت وبطله. فنعذره بايه؟ بجهله، لانه نشأ اصلا في مجتمع اباؤه اجداده وعيلته كلها ايه يقول لك شلها يا اولياء الله الصالحين والموالد والحاجات اللي بتتعمل والزفة. يعني يعني سؤال، يعني واحد عايش في الصعيد مثلا، يعني او واحد عايش في طنطا، واحد عايش في طنطا نشأ لقى ابوه وجده وسته وعيلته كل الدنيا دي كلها عماله تروح لايه؟ للمولد بتاع البدوي. لا ما تقولش السيد، السيد هو الله خلاص. والبدوي ده اصلا ما هوش راجل صالح اصلا، يعني اقراوا التاريخ وانتوا تعرفوا. هو اصلا كان شيعي عياذا بالله، كان جاي عشان ينشر مذهب شيعي وكان جاي للجاسوس كمان في مصر. فالمقصود لو واحد بقى نشأ مثلا في طنطا وعيلته كلها بتروح ايه لمولد البدوي وهو ناشئ من صغره بيروح الموالد دوت، نعذره بجهله ولا ما نعذروش؟ هو لم يبين ليه. ما هو في ديار المسلمين، ما هو مش ما هو ما هي طنطا دي مش في امريكا، دي في مصر. بس يبقى بالتاكيد انه بين علماء الاسلام الكلام ده ان لم يكن وصل له، يعني لا يستطيع لا يعقل ان واحد يقول لا انا ما سمعتش من الكلام ده. ما انا بنسال سؤال اهو، ما احنا بنسال سؤال اسم الشرك ولا استحل كفر. يعني هو لو قال لا انا اتقرب اليه من الكلام ده كله هذا كفر، اصطلح عليه عامة اهل العلم اللي هو يطلق عليه لفظه الشرك ولا يعذر بجد. لا احنا بنتكلم في مساله دلوقتي، هذا ان لم يسمع. هو اذا كان في ديار غير ديار المسلمين، لا ولو في ديار المسلمين، ولو في ديار المسلمين ايضا، وهذا الكلام قاله الشيخ الشيخ على ما اذكر الشيخ ابو اسحاق، ويعني اللي حضرني في الذاكره دلوقتي الشيخ ابو اسحاق تكلم في هذه المساله، واذكر تقريبا ان يعني ارجو ان ما يكونش يعني اصلا انا ما يكونش الذاكره خيناني ان تكلم فيها ايضا الشيخ ابن عثيمين، تكلم في مساله العذر بالجهل اذا كان الانسان دوت حتى وان كان في ديار المسلمين في عدم في وصوله الدليل وعدم الوصول. اذا لم يصله الدليل ما احنا بنقول اهو، اذا كان ما احنا بنقول اهو، بنقول ايه؟ بنقول ايه؟ السؤال دلوقتي هو دلوقتي في ديار المسلمين وهو لم يبين له وما زال على هذا اللي هو ايه ورثه من عادات اهله واجداده واباؤه، وبعدين لم يبين لي انا لما اجي اكلمه اعذره بجهله لحد ما باين لي وبعد كده اقيم عليه الحجه. بس هو ده اللي انا بقوله. يبقى هنا ما فيش بقى اعتبار لي هل انا على امه، واخد بالك؟ ولذلك لم ينفع بهذا الحظ. ماشي، ما احنا وجده احنا بنقول ايه الكلام ده امتى امتى امتى امتى امتى سيدنا ابراهيم قال لقد كنتم انتم وابائكم في ضلال مبين؟ امتى قالها لهم؟ بعد ما بين لهم، بعد ما بين لهم. لذلك احنا بنقول نقيم عليه الحجه الرساليه، نبلغه ان لم يكن تبلغه الايه، ان لم يكن يبلغه هذا الامر. لان برضو ما تنساش ان في فئه تانية بلغها الامر ده، خلي بالك بلغها الامر ده من الدعاء مثلا في قنوات الفضائيه ان دوت لا، لكن في قنوات تانية او بيواجهوا هم بيلاقوا مثلا بعض اللي هم بيشار اليهم ان هم اهل العلم يعني في البلاد، يقولوا ان دول مين؟ متطرفين وارهابيين ومتشددين، ما تسمعوش منهم، دول كذا، دول متزمتين، دول لا يقبل منهم، لا يقبل منهم يعني. اذا قال اطلق هذا، طب سؤال اسالك سؤال، طب اسال سؤال، هسال سؤال. دلوقتي اذا كان انسان يعتقد في ان الاول، يعني انت متفق معايا ان مذهب العامي مذهب مفتي ام لا؟ هو مذهبه هو، لا العامي مذهبه مذهب مفتي ام لا؟ نعم كل اهل العلم قالوا العامي مذهبه مذهب مفتي، خلاص. فان اخطا مفتيه الذي هو توسم فيه انه من اهل العلم، الذي توسم فيه انه هو من ايه، من اهل العلم، فاذا اخطا هذا المفتي له في فتية معينه ولم يبين له من الايه، من جهه اخرى خطا هذا المفتي، فاصبح عنده يقينا ان المفتي ده على ايه، على صواب، لو اتبعه في مسألته يحاسب. ازاي؟ لانه لم يتحرى السؤال. لم يتحرى ايه؟ لم يتحرى السؤال. يعني انا هروح اسال اي واحد امام مسجد اقول له انا ما سالش ايه، ما انا قلت ايه، قلت اذا كان هو يعلم، يعني مثلا قالوا له ان الشيخ فلان، الشيخ ده هو دوت، اكتر من واحد اجمع على ان فلان ده من اهل العلم، خلاص، وهو ليس عنده علم، هيعمل ايه؟ ما هو سبق، ما هو سأله هو تحرى، هيسأله خلاص، أصبح عنده إن ده منين؟ ماشي، ما هو خلاص أصبح عنده إن ده مين؟ إن ده مفتي، ففي كل مسائله يرجع ليه، فرجع له في مسألة من المسائل أفتى فتوى غلط، هنا لو فعل بيها هل عليه اسم؟ أبدا معلوش اسم، لأنه واتقوا الله ما استطعتم. سؤال، إذا كان هو، إذا كان بقى يرى ان العالم او اللي اجمع عليه اهل البلدة عنده، بلدته كلها اجمعت على شيخ معين ان هو ده من اهل العلم، لانهم كلهم اميين وليس عندهم دراية بالعلم خالص، معايا؟ والشيخ دوت اللي هو عندهم في القرية دي ده كان اصلا، يعني نقول ان هو مثلا صوفي منحرف او ايا كان مذهبه او عقيدته، فسأله في فتية معينة فقال له لا يا ابني جواز ايه يجوز لك ان انت تستشفع بيه، وجاب له بعض ادله ولبس عليه، يعني مثلا جاب له ادله ايه، وقال الذين غلبوا على امرين لنتخذن عليهم مسجدا، قال له يا ابن الدليل في القران اهو. الثاني طبعا ما عارفش بقى مين هو اصلا الذين غلبوا على امرهم، وايه الفرق بقى بين دي، وهل شرع قد من قبلنا شرع لنا، ملوش علاقه هو بالقصه دي. في الحاله دي لو فعل ما امره به شيخه اللي هو يتسم فيه ان هو من اهل العلم واجمع عليه اهل القريه، هو ليس عليه ذنب، يبقى اذا لابد ان انا برضو ما زلت اعذره بجهله حتى يبين لي منين، من جهه اخرى تبين له الدليل والواضح، وتظهر له بطلان دليل الايه الاول، وتبين له وتعلمه ان دوت ناسخ، وان ده منسوخ، ان ده شرع من قبلنا، ان ده ليس شرع لنا، ان دوت في شرعنا ما يناقض هذا الشرع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عند موته لما في صحيح البخاري، لما غطى كان يتغطى برداء اخضر صلى الله عليه وسلم، والسيده عائشه قالت، قال صلى الله عليه وسلم: الا لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، فقالت: يحذر مما صنعوا. هو لم يصلوا هذا الدليل مثلا، في الحاله دي ايه؟ يعذر بجهله، ولا مش متفق معايا برضه؟ وان كان في ديار مسلمين، وان كان اللي افتاه يتسم فيه انه اهل العلم. ما احنا بنقول يبقى احنا نرجع، يبقى انت رجعت اللي انا قلته الاول برضه، تمام، يخالف هذا الكلام، وما اظن انه اصلا احد يعني لا يعلم هذه الاشياء. لا في كتير يعني بينت كثير، وفي جميع المساجد اقيمت هذه الحجه على تابعين، بل هم لا يقبلون اصلا الكلام لا صرفا ولا عدلا من القائد. عايز اوصل لك نقطه بس، ان انت بتتكلم على مكان، يعني انت بتقول ان بعض المساجد بين فيها، في مساجد بوين فيها، لان المسجد اللي اعتلى المنبر دوت او اللي ادى درس في المسجد ده، بعضهم من جماعه تبليغ، بعضهم من صوفيه، بعضهم من سلفيه، بعضهم صح. لكن لو كان في مسجد اصلا اللي هو مسجد القريه، اصلا انا بكلمك على واقع قريه عندي، انا شفت القريه بتاعتي نفسها، فالواقع القريه والمسجد نفسه الكبير اللي في القريه اللي بيجمع المسلمين كلهم، القائم عليه اصلا يدعو الى هذا، فالناس نفسها لم يبين ليها، ما بينش ليهم بقى الا امتى، بعد ما بدات تدخل بقى القنوات الفضائيه دي، لان حتى اللي كان بيتصدى للدعوه في المساجد الثانيه كان برضو بيحمل نفس الفكر، نفس الاعتقاد. فما تقولش ان ما في مش معقوله في مكان ما وصلش فيه الدعوه، لا في اماكن كتير، بدليل ان في اماكن ما وصلش فيها الاسلام اصلا لحد النهارده، زي سكان خط الاستواء اللي هي المناطق الاستوائية في افريقيا، ما زالوا لحد اليوم بيعيشوا في الشرك وعبادة الاصنام، وبيعيشوا عراية رجال ونساء لحد اليوم، واحنا في 2010. ففي اناس لم تصلهم الدعوة لسه. طيب نعود لشروط صحة الصلاة. ايه هي شروط صحة الصلاة؟ اولا العلم بدخول الوقت، ثانيا الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر، ثالثا طهارة الثوب والبدن والمكان. طيب في مسألة طهارة الثوب والبدن والمكان، قلنا ان حكم هذه الطهارة اللي هي الطهارة اللي على الثوب يعني حكمها وحكم ازالتها، قلنا ذهب الاكثرون الى انها شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة الا بطهارة الايه الثوب والبدن والمكان، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية. وعن مالك قولان، احدهما ازالة النجاسة سنة وليس بفرض، وثانيهما انها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، زي المثال اللي انا ذكرته الام اللي نسيت بعد ما حملت ولدها يعني. وقديم قولي الشافعي ان ازالة النجاسة غير شرط، في القول القديم للشافعي ان ازالة النجاسة، ازالة النجاسة ايه غير شرط، ازالة النجاسة ليست ايه شرط. وذهب الشوكاني الى ان ازالة النجاسة واجبة وليست شرط. يعني واجبة يعني اللي تركها يأثم، لكن هي ليست شرط، يعني معناها ان لو في نجاسة يبقى الصلاة باطلة، ده كلام الشوكاني. يعني انا لو يجب عليا ازالة النجاسة ما ازلتهاش يبقى عليا اسم، عليا ذنب، لكن ليست هي شرط في صحة الصلاة. ما احنا قلنا ان الشرط يلزم من عدمه العدم، يبقى معنى كده ان انا لو في نجاسة يبقى الصلاة باطلة. الامام الشوكاني قال لا. والفرق بينهما انه لو صلى وعليه نجاسة كان تاركا لواجب ولا تبطل ايه صلاته، بخلاف ما لو كانت شرطا فانه يجب عليه الاعادة. ومما استدل به الشوكاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة بعد خلعه النعلين. النبي صلى وكان لابس النعلين، والنعلين عليهم نجاسة، فالنبي خلعهم في وسط الصلاة، فما عادش الصلاة. فالشوكاني قال إذن النجاسة إزالتها واجبة وليست شرط في صحة الصلاة، يعني الصلاة جائزة، بل أتمها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو كانت شرطا لأعاد الصلاة. والراجح أن طهارة الثوب والبدن والمكان واجبة وليست شرطا في صحة الصلاة. يبقى الراجح أن إزالة النجاسة من على الثوب أو البدن أو المكان واجب وليست شرط. عرفنا الفرق بين الواجب والشرط؟ الواجب إيه هو؟ ها يا عم زكي، الواجب إيه هو؟ إن أنا لو زلت النجاسة ده واجب علي، ما زلتهاش لا، يبقى انا خالفت الواجب يبقى عليا اسم. طيب هل هي شرط؟ ازاله النجاسه شرط؟ لا ليست شرط. يعني ايه؟ يعني لو في نجاسه على الثوب او البدن او المكان وانا صليت فصلاتي صحيحه ولا اعيدها؟ لا صحيحه ولا اعيدها. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى نص الصلاه وكان يحمل النجاسه على على النعل، لما خلعها كمل الصلاة عادي، انما ما عادش الصلاة من بدايتها، ما عادش الصلاة ايه من بدايتها. فالفرق بينهما انها لو كانت شرطا فانه يجب على المصلي اعادة الصلاة اذا علم بوجودها وكان قادرا على ازالتها ولم يزلها. يعني افرض انا بصلي وبعدين علمت ان في نجاسة على ظهري خلف ظهري وانا بصلي، ازالت النجاسة واجب وليس شرط زي ما قلنا. طب انا عايز اشيلها، طب انا مش عارف اشيلها وهي على ظهري، هعرف اشيلها ازاي؟ فاهم قصدي ايه؟ ايديا مش هتجيبها، مش عارف اشيلها، طب اعمل ايه؟ معايا؟ فهمت السؤال ايه؟ اعمل ايه؟ قالوا الفرق بين النجاسة إزالتها من على البدن أو الثوب أو المكان إنها ليست شرط وإنما هي واجبة، فإنه يجب على المصلي إعادة الصلاة إذا علم بوجودها وكان قادرا على إزالتها ولم يزلها. يعني هي مثلا جاية على صدري خلاص أنا أقدر أزلها وعرفت بوجودها فزلتها، يبقى يجب علي ده. وأما إذا كانت واجبة فإنه يأسم إذا علم بوجودها وكان قادرا على إزالتها ولم يزلها ولكن صلاته صحيحة. يعني هي على ظهري، أنا عارف أنها موجودة نجاسة على ظهري، بعد ما أنا دخلت الصلاة إزالت النجاسة دي واجبة، بس أنا مش هقدر أزيلها، يبقى صلاتي صحيحة ومعليش اسم لأن أنا مش قادر أزيلها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب أنا هي مثلا على صدري أو على كم إيدي، فأنا شفتها علمت بوجودها واستطيع إزالتها، ما زلتهاش، يبقى صلاتي صحيحة بس علي اسم. طب زلتها خلاص صلاة صحيحة وليس علي اسم. وصل الأمر؟ سؤال، كيف يصلي يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان شروط صحة الصلاة كم شرط؟ 3. ها، الشرط الاول العلم بدخول الايه؟ الوقت. الشرط الثاني اللي هو الطهارة من الحدث الاكبر والحدث الاصغر. الشرط الثالث ده احنا طولنا في النفس ده، ايوه طهارة المكان وايه والبدن والثوب. جميل، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال، كيف يصلي من حبس في مكان نجس؟ واحد مثلا قالوا عنه ارهاب، هو مش ارهاب ولا حاجة، ده هو راجل كويس صالح ان شاء الله، يعني بيصلي الصلوات الخمس وما فيش مشاكل خلاص، بس هو كل القصة انه بيصلي الخمس صلوات في المسجد ومقصر الثوب بتاعه ها وملتح، فقالوا لك ايه ده ارهابي ده متطرف، فخدوه حبسوه عشان يحبسوه وعايزين يزلوه بقى ويغزوه، راحوا حبسينه في الحمام، حبسوه في دورة الماء، حبسوه في الخلاء. بتحصل كتير. فكيف يصلي من حبس في مكان نجس؟ الجواب، إذا لم يتمكن من الصلاة إلا في مكان نجس كمن حبس فيه صلى ولا إعادة عليه، صلى ولا إعادة عليه. هنكمل. وطريقة صلاته إيه بقى؟ هو ده اللي نتكلم فيه. طريقة صلاته في المكان النجس إيه؟ أنها لو كانت يابسة، أرض يابسة، صلى كالعادة، يعني الأرض جافة ناشفة معلاش نجاسة يعني، صلى زي العادة، عادة ركوع وقيام وسجود وجلوس ما فيش مشاكل. وإن كانت رطبة، الأرض مبلولة، بس هو بقى ده إيه، خلي بالك، ركز معايا مزكي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لو ماشي في الشارع ومية في الشارع وجات عربية راحت خبطة المية دي، المية جات على هدومي، أجي أصلي وما اسألش المية دي إيه، ما حاولش أسأل، لأن ده تنطع، لأن الأصل في المية أنها تكون إيه، طهور وطهر. حتى لو كانت ما عم الشيخ افرض أنها طلعت مية بول ولا حاجة ولا مية مجاري، ما تسألش وامشي وصلي خلاص كده، لأن الأصل في المية أنها تكون إيه، ده الأصل، مش الاصل في الماء انها تكون نجسه، الاصل في الماء انها تكون طاهره. فدي احتمال تكون ميه ايه، طاهره، وممكن تكون ميه نجسه، بس الاحتمال الاقوى انها تكون ايه، طاهره. يبقى نرجع للاصل، يبقى ما نسالش ونمشي خلاص كده. انا ماشي في الشارع ولقيت ناس بتغسل، لقيت ميه نزلت عليا من ميزاب، عارف الماسوره اللي بتبقى في البيوت من فوق دي اللي بتنزل الميه دي، نزلت عليا ميه، ما اسالش الناس اقول لهم يا جماعه الميه دي ايه، امشي واصلي عادي مفيش مشاكل خلاص. طب افرض كانوا كانت المجاري عندهم طفحت في البيت، مش مشكله ماليش دعوه، امشي واصلي. فهمنا الحته دي، ركز بس معايا، مهمه قوي. ده الاصل في الطريق والشارع، لكن بقى لو في دوره الميه اللي هم حابسيني فيها دي، اللي هم حابسين الشخص ده فيها، الاصل في دوره الميه ان الميه اللي فاتت بقى ايه، نجس. شفت بقى اختلف الاصل ازاي؟ فهمت انا ضربت المثال ده ليه؟ فهنا لما يكون الارض رطبه في حالة لما يكون الأرض رطبة صلى قاعدا على قدميه حتى لا يتلوث بالنجاسة. صلى قاعدا على قدميه حتى لا يتلوث بالإيه؟ بالنجاسة. والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فعليه أن يتجنب النجاسة على قدر ما يستطيع ويومئ عند السجود حتى لا يبشر النجاسة. يعني إيه؟ يعني صلي وهو قاعد، كان واحد ظهره وجعه ولا حاجه وبيصلي وهو قاعد. بس ما هي دي برده غلطه برده انتوا بتقعوا فيها. ليه بقى؟ لو واحد تعبان ولا ظهره وجعه وجاي يصلي قاعد على كرسي ولا قاعد في الارض، يجي يصلي تلاقي التيني كده ينحني، ينحني ايه؟ نص انحناء يعني ركوع، وبينحني انحناءه كامله، ها؟ ان هو كده سجود. ده غلط. انما الصواب في الصلاه للي هو لا يستطيع يعني القيام والركوع والسجود، يصلي ايماء، يعني هو قاعد عادي مفيش مشاكل، راسه بس برقبته هي اللي بتتحرك، انما جزعه ووسطه وظهره ما يتحركش. وصلت؟ فالشخص ده برضو اللي هو محبوس في مكان نجس وهو قاعد يصلي ايماء، راسه بس اللي بتتحرك، خفض خفيف كأنه ايه ركع، خفض اعلى منه اقل منه شوية اللي هو ايه، ها، كأنه سجد. يبقى شروط صحة الصلاة، ها؟ قولوا انتوا بقى، انا بسأل. شروط صحة الصلاة، العلم بايه؟ العلم بدخول الوقت، ها؟ الطهارة من الايه؟ الطهارة من الحدث، الحدث الايه بقى؟ الاصغر والحدث الاكبر. الحاجه الثالثه، الشرط الثالث، ها، طهاره الثوب والبدن والمكان. الشرط الرابع ستر العوره. الشرط الرابع ستر العوره. فستر العوره واجب بالاجماع، والراجح وجوب ستريها ايضا في الخلوه، يعني حتى لو انت لوحدك وقافل عليك باب اوضه بتصلي لوحدك برضو ايه. وقد ذم الله تبارك وتعالى المشركين لانهم كانوا يطوفون عراة. زمان المشركين كانوا بيطوفوا حوالين الكعبه يحجوا عريانين. ليه؟ اللي عمل الفكره دي التجار، التجار عشان يبيعوا الهدوم في مكة. مع الناس اللي بروح دلوقتي السعودية ولا يحج بيجيب لك سجاد ويجيب جلابية ويجيب هدوم. التجار بقى زمان كانوا يعملوا ايه بقى؟ يضحكوا على المشركين، يقولوا لهم ايه، انت دلوقتي عصيت ربنا في الملابس بتاعتك دي طول السنة، فازاي تيجي تحج دلوقتي وتتوب وتطوف للكعبة ربنا وانت ملابس ملابس عصيته فيها، فاشتري ملابس جديدة رب انت ما عصيتش ربنا فيها. فيضطروا يعملوا ايه؟ يشتروا. طب الفقير اللي ما حلتوش غير الجلابيه دي يعمل فيها ايه؟ يقول لك وانا هطوف عصي ربنا يعني هطوف اعبد ربنا بملابس عصيته فيها. لا، راح شايلها وطف عريان فعصى ربنا برضه. فالله عز وجل ذمهم وقال: واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. ده ربنا امرنا ان احنا ما نطوفش بمعصيه. قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. ربنا ما امركوش بكده، ازاي تقولوا ان ربنا اللي امركم بده؟ قال ابن عباس: كانوا يطوفون بالبيت عراه. وعن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده انه قال رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما ناتي منها ما نأتي منها وما نظر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. يعني ايه؟ يعني ما يشوفش عورتك أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أختك، ما يشوفهاش ابنك ولا بنتك، ما يشوفهاش جدك ولا جدتك ولا عمك، ما يشوفهاش حد أبدا غير زوجتك أو ملك يمينك. ملك اليمين ليه؟ لما ننتصر ان شاء الله كده على الايه، على اليهود باذن الله، ونحرر المسجد الاقصى، يبقى ان شاء الله كده يا عم زكي تطلع معانا في الجيش ان شاء الله باذن الله، ما ان شاء الله ربنا ييسر يعني ويعجل بالنصره، تيجي معانا يا عم زكي ونروح نحارب وننتصر ونجاهد في سبيل الله وناخد منهم اسره فيبقى لك ملك يمين، ممكن تطلع لك كده في نصيبك يا عم زكي مثلا ايه 100 واحده 600 700 واحده، دي تبقى ملك يمينك حلالك خلاص. بس ادعي انت بس ربنا يسهل، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فعورتك ما تبانش غير لزوجتك وايه وملك يمينك والطبيب بقى لو انت مريضت بقى بتروح عشان بقى بس الحاله دي خلاص اتفقنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك الا من زوجك او ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله اذا كان القوم بعضهم في بعض، احنا كلنا ناس بقى في بعضينا. قال ان استطعت ان لا يرينها احد فلا يرينها، حاول على قد ما تقدر استر نفسك ما حدش ايه يشوفها. قلت يا رسول الله اذا كان احدنا خاليا، طب افرض انا لوحدي بقى في بيتي ما حدش شايفني. قال الله احق ان يستحيى منه من الناس. طب انت بتدلع عورتك من الناس، استحيت من الناس، لا استحي من ربنا اولى. وهذا الحديث صحيح رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الالباني في الارواء. ما يجيش بقى واحد يتفزلك ويقول لك الله، طب ده سيدنا موسى كان بيستحم عريان وكان بني اسرائيل بيستحموا عوراه مع بعض، فنقول له شرع من قبلنا ليس شرع لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يوافق شرع من قبلنا، ففي شرعنا لا. وكمان أصلا وإن كان في شرع سيدنا موسى كانوا بيغتسلوا عوراه إلا إن سيدنا موسى كان حيي ستير لا يرى من جلده شيء كما قال صلى الله عليه وسلم، فكان بيغتسل لوحده بعيد عنه. ولذلك اليهود بني إسرائيل اتهموا سيدنا موسى، قالوا ايه ده هو ما بيستحمش معنا ليه، اكيد ده في عيب ولا في في الخصية حاجة ولا في مرض ولا كذا ولا كذا. فربنا سبحانه وتعالى امر الحجر اللي سيدنا موسى حطت الملابس عليه، سيدنا موسى وهو في البحر حطت الملابس بتاعته وضعها فين على الحجر على الشاطئ عشان ما تتبلش، فبيغتسل. فجأة الحجر قام مشي وخد الملابس طلع يجري، سيدنا موسى عايز يمسك الملابس يغطي نفسه بيها فنسي ان هو عريان وطلع يجري ورا مين، ورا الحجر، ومسك العصا وعمال يضربه ويقول له ثوبي حجر، والحديث صحيح البخاري ثوبي حجر ثوبي حجر، فمر ملط على بني اسرائيل. فقالوا ايه ده، ده جسم سيدنا موسى قوي وكله عضلات ومفيش مشاكل، ده ايه ده، ده ما شاء الله ده عنده مجانس وترابيس، ما سيدنا موسى كان قوي اصلا. فقالوا ايه ده، ده ما عندوش مرض ولا حاجه. فنزل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها، دي الآية. نعم نعم، الستير الستير هو الله عز وجل، إن الله حيي ستير يحب الستر. نعم، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل من أسماء الحسنى الثابتة في القرآن والسنة اسم الله الإيه؟ الستير. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وياريت أنت تراجع الحديث وأنا راجع الحديث برضو، الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى كان حييا أذكر يعني أرجو أن ما يكونش الذاكرة خيناني، حييا ستيرا لا يحب ان يرى او لا يرى من جلده شيء. نرجع لها ان شاء الله ونشوف، نرجع لها أرجو، بس أسأل الله أن ما يكونش الذاكرة خانتني يعني. وأنا بقول دلوقتي يعني بقول برضه إذا رجعنا للحديث صحيح البخاري ولم تثبت فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ستير عن أن موسى عليه السلام حي ستير يستحي أن يرى من جلده شيء، فإن كنت إن كانت هذه الكلمة لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم فأنا بريء منها يعني، خني منها لساني، وإن كان قالها النبي صلى الله عليه وسلم فأذكر أن أنا قلتها كما إيه كما أذكر الحديث. طيب عرفنا مسألة العورة وعدم كشف العورة، وده من الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة. ويجوز كشف العورة للحاجة والضرورة زي ما قلنا كحل اغتسال في الخلوة لما بتغتسل لوحدك ووقت قضاء الحاجة ما انت لوحدك برضو وإفضاء الرجل إلى أهله يعني الزوج مع زوجته وللطبيب الطبيب زي ما ذكرنا والشاهد والحاكم ما ممكن يكون مثلا إيه هقول لك مثلا زي يعني مثلا الحاكم أو الشاهد واحد مثلا شاهد إن شاف فلان فلانة مثلا فلانة شافها طلع بيت البيت بتاع جارتها فلانة مثلا في الوقت معين وبعدين بعد ما نزلت اكتشف ان فلانة دي اتقتلت مثلا يعني فهو جابوا الشاهد دوت قال لهم والله انا شفت فلانة كانت داخلة البيت دوت حتى كمان والله شفتها كمان خلع النقاب ساعتها يعني وهي عند جارتها دي فساعتها الحاكم او القاضي لما يجيبها يخليها تكشف النقاب عشان هو يشوفها فده شاهد فاهم قصدي وهكذا مثلا يعني او ما شبه ذلك يعني طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فيراعى للمرأة كشفها أمام الطبيب إذا لم تجد طبيبة امرأة هي المرأة لو مرضت وحبت أنها تكشف أو تتعالج تتداوى عند طبيبة فما وجدتش امرأة فوجد الطبيب هتقول لي إيه بعض الناس للأسف بقى معرفش دماغهم بقى يقول لك إيه يقول لك لا هي ما فيش حاجة اسمها ما فيش طبيبة لازم في طبيبة نقول له ازاي يا عم انت عايش فين عايش في كوكب تاني ولا عايش فين يعني عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فزي مثال يعني افرض انت ماشي انت وزوجتك افرض انت ماشي انت وزوجتك في الشارع مثلا فجاه هي حامل بقى فجاه جالها طلق الولاده وهتولد حالا هتقول لا والله استني بقى ما تولديش لحد ما بدور لك على دكتوره في المنطقه اللي يقول كده يبقى غبي فالمقصود يعني فمع لابد ان اذا هي بقى جاءت لطبيب رجل يبقى لابد ان هي تأمن الخلوة يعني يكون معاها محرم بقدر المستطاع وان يكون التكشف على قدر الضرورة يعني هو هيكشف مثلا على عندها مثلا افتاء في البطن مثلا يبقى مش تيجي بقى تكشف بطنها وصدرها هي بس تبين وما تبينش بطنها كلها تبين الجزء اللي فيه افتاء مثلا يعني ما احنا قلنا اذا لم يوجد طبيبة قال تعالى يا بني ادم دليل بقى ايه دليل ستر العورة دليل من القرآن يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فعورة الرجل ما بين السرة الى الركبة يعني الفخذ ايه عورة وقد صح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع يبقى الفخذ ايه عور يبقى اللي بيلعبوا الكرة دول ماشيين ايه عورتهم مكشوف وانت عمال تتفرج على ايه على عورته يعني انت عليك ذنب برضو عليك ايه لان ربنا قال في سورة النور في النور قال الله تبارك وتعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وقال وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن فعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة ولهذا فالسرة والركبة ليست بعورة السرة نفسها مش عورة الركبة نفسها مش عورة إنما ما بين الركبة للسرة هو ده الإيه العورة أما عورة المرأة في الصلاة فعليها أن تغطي جسدها كله في الصلاة ما عدا الوجه والكفين حتى لو أفلع عليها بابها لو في بيتها الوحدة برضو ما تبينش غير الوجه والإيه والكفين طب افرض هي في بيتها وعندها ابن عمها تلبس النقاب وتصلي بالنقاب تلبس النقاب وتصلي بالايه بالنقاب قال الامام ابن تيمية واما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الازار فهذا لا يجوز فخذين ظاهرين وهو قادر ان هو يغطيهم لا يجوز وقد اختلف في وجوب ستر العورة اذا كان الرجل خاليا لو لوحده ولم يختلف في أنه في الصلاة لابد من اللباس فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية فلا جرم أنه ذهب إليه أكثر العلماء وجزم به الشوكاني في نيل الأوتار وفي السيل الجرار قال الشيخ الألباني نعم يمكن القول بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين. عورة الفخذ أخف من عورة السوأتين القبل والدبر، وهو الذي مال إليه ابن القيم في تهذيب السنن، كما كلام الشيخ الألباني بيقول إيه بقى، كما كنت نقلته عنه في الإرواء في الجزء الأول صفحة 301. وحينئذ فمس الفخذ الذي وقع في حديث أبي ذر، والظاهر أنه فوق الثوب، ليس كمس السوأتين. ليس كمس الإيه؟ يعني واحد مس الفخذ، واحد حط إيده على فخذ رجل تاني من فوق الملابس، ده كده مس العورة. لكن هي مش في نفس الذنب زي ما لو حط إيده على قبله أو دبره، مفهومة؟ وأما بالنسبة للمرأة فقد اتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار، فقد تدخل إحداهن في الصلاة، المرأة ممكن تدخل في الصلاة وشعرها أو جزء منه أو من ساعدها، إيديها مكشوفة يعني، أو ساقها وهو مكشوف، وحينئذ فعليها عند جمهور أهل العلم أن تعيد في الوقت وبعده، تعيد الصلاة دي اللي اتكشف فيها شعرها أو جزء من شعرها أو إيديها أو رجلها، تعيد الصلاة دي تاني بعد ما تصليها لو كان لسه وقت الصلاة التانية ما دخلش، ولو كان وقت الصلاة التانية دخل برضو تعيد الصلاة اللي فاتت. نعم، احنا بنقول الساعدين، الساعد مقصودش الكف يعني، وكلمة يد تشمل من الكف للكتف، يعني كلمة تعم أكتر. ماشي، تفضل.